بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فابتداء الكلام في هذا اللقاء سيكون بإذن الله تعالى في المركبات، والمركبات من جملة المبنيات. ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه شرع في تعداد المبنيات من الأبواب بعد أن أنهى الكلام في المعربات. وصلنا الآن إلى المركبات، والمركبات من جملة المبنيات. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: المركبات كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة. كل اسم من كلمتين، أي تركب من كلمتين، ليس بين هاتين الكلمتين نسبة. ليس بين هاتين الكلمتين نسبة، أي ليس بينهما علاقة إسنادية. أي هذا التركب بين الكلمتين ليس تركب مسند ومسند إليه، ليس تركب منسوب ومنسوب إليه، لأنكم تعلمون أن الجملة اسمية كانت أو فعلية تتركب من جزئين أساسين عمدتين وما سواهما فضلة. هذان الركنان الأساسان المسند والمسند إليه، أو يقال المنسوب والمنسوب إليه، أو يقال المخبر به والمخبر عنه. إذن قال: كل اسم من كلمتين، أي تركب من كلمتين حقيقة أو حكما، يعني هما كلمتان في الحقيقة حقيقة أو في حكم الكلمتين. إذن قال: كل اسم من كلمتين، أي كل اسم تركب من كلمتين حقيقة أو من كلمتين حكما، أي هما في حكم الكلمتين وليس كلمتين حقيقة. ما مثال التركب من كلمتين حقيقة؟ مثاله قولهم: وقعوا في حي صبيصة. وقعوا في حي صبيصة. وقعوا في حي صبيصة، يعني في مشكلة، في إشكال، وقعوا في حيرة، لا يعرفون كيفية التصرف فيها. وكما يقولون أيضا: هو جاري بيت بيت. فحيص كلمة، وبيص كلمة ثانية، وهذا اللفظ، هذا التركيب حيص بيص مكون مركب، حيص بيص مركب من كلمتين حقيقة. ومثله للمدينة المشهورة في جنوب لبنان حاليا: بعلبك. فبعلبك مركب، اسم مركب من كلمتين حقيقة، أولى الكلمتين بعل والثانية بك. طبعا هل تنطق بعل بك؟ أنا أنطقها الآن على وكأنها صارت كلمة معربة مستقلة برأسها. ومثله أيضا المدينة في اليمن حضرموت، ومثله العلم المشهور عمرو بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو قرأتم في سيرة عمرو بن معدي كرب لأحببتموه حبا عظيما جدا. كان من فرسان العرب في الجاهلية والإسلام، لأنه أدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه، وكان من دهاة العرب في الجاهلية والإسلام، وكان من أجواد العربي في الجاهلية والإسلام. نرجع إذن، معدي كرب، معدي كلمة وكرب كلمة ثانية، وكل منهما كلمة حقيقة. إذن هذا مثال ما تركب من كلمتين حقيقة. وأما ما تركب من كلمتين حكما، يعني إحدى الكلمتين في حكم الكلمة وليست كلمة حقيقة، مثل له أو يمكن أن يمثل له بما ختم بويه من الأعلام، كسيبويه، نفطويه، حمدويه، خالويه، والأسماء المختومة بويه كثيرة جدا. فيقولون إن حمدويه مركبة من حمد ومن ويه، وويه ليس كلمة حقيقة بل هي صوت. فحمدويه مركب من اسم وصوت، ولكن هذا الصوت في حكم كلمة. فحمدويه، سيبويه، نفطويه، خالويه إلى آخر هذه الكلمات مركبة من كلمتين حكما، بحيث نزلت الثانية التي هي ويه وهي صوت، نزل هذا الجزء الثاني من هذا التركيب، نزل منزلة الكلمة. وبعضهم قال بل إن نحو سيبويه وحمدويه وما كان مختوما بويه هو مكون من كلمتين حقيقة، فإن ويه كلمة وليست حرفا، ليست حرفا، ليست مجرد صوت. يعني عندما تكون مجرد صوت إذن هي حرف وليس كلمة برأسها. قالوا بل هي كلمة، ويه أيضا كلمة، لأن الكلام الآن ليس في تعداد، ليس المقصود بالكلام الآن، ليس المقصود الآن تعداد أنواع الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، بل ويه هنا صارت كلمة، صارت كلمة. والذي قال ليست كلمة لأنه صوت، ويه صوت غير موضوع لمعنى، لأنه صوت غير موضوع لمعنى فلا يكون كلمة، لأن أصل الكلمة أن تكون موضوعة لكلمة وأن تكون مستقلة برأسها. ويمكن طبعا أن يجاب عن هذا القول بما يدفع هذا ويقال بل إن ويه كلمة أيضا برأسها. المهم يقال كل اسم المركب، كل اسم تركب من كلمتين حقيقة أو حكما. ثم قال ليس بينهما، يعني بين هاتين الكلمتين حقيقة أو حكما، نسبة أي علاقة إسنادية. وقوله ليس بينهما أي ليس بينهما قبل العلمية، ليس بينهما قبل العلمية، يعني قبل أن تصبح هاتان الكلمتان علما على شخص أو على بقعة أو على شيء ما. إذن ليس بينهما قبل العلمية، قبل تركيبهما تركيبا مقصودا به أن تكونا هاتان الكلمتان معا علما على شخص بعينه من الإنس أو على غيره من غير الإنس، أو على بقعة أو على ماء على نجم إلى آخره. ليس بينهما قبل العلمية، يعني قبل تركيبهما وقبل التسمية بهما نسبة، أي ليس بينهما علاقة إسنادية، بل ليس بينهما نسبة لا في الحال ولا قبل التركيب، لا في الحال في حال الاستعمال، في حال استعمالهما وتركيبهما، في حال تركيبهما علما واستعمالهما علما ليس بينهما نسبة قبل العلمية وقبل التركيب ولا في الحال بعد العالمية وبعد التركيب. إذن يشترط أن لا تكون بينهما نسبة لا قبل التركيب ولا بعد التركيب، لا قبل العالمية والتسمية بهما وتصييرهما شيئا واحدا، ولا بعد العالمية والتسمية بهما. نعم، انتهيت من تعريفه للمركبات مما ذكره من حد المركبات. كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة، انتهى هذا الحد وهذا التعريف. شرع الآن ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه في بيان حال هاتين الكلمتين من حيث بناؤهما أو إعرابهما أو بناء إحداهما وإعراب الأخرى. عندما أقول بناء إحداهما يعني ما أقصد الأولى حصرا، الأولى أو الثانية، وإعراب الأخرى أي إعراب الأولى أو الثانية. قال رحمه الله تعالى: فإن تضمن الثاني من الكلمتين، يعني لماذا قال تضمن الثاني ولم يقل فإن تضمنت الثانية بالتأنيث؟ قوله فإن تضمن الثاني بالتذكير يقصد فإن تضمن الجزء الثاني من الكلمتين المركبتين معا كلمة واحدة. فإن تضمن الثاني، إذا أردنا الثانية يقال فإن تضمنت الثانية، أي إذن فإن تضمن الثاني أي تضمن الجزء الثاني من هذا المركب، يعني فإن تضمن العجز عجز المركب، لأن هذا المركب مركب من كلمتين، الأولى هي صدر المركب والثانية هي عجز المركب. تذكروا معي لفظة الصدر والعجز، لأننا سنحتاجها بعد قليل. تذكروا معي لفظة الصدر ولفظة العجز، لأننا سنحتاج إلى الصدر والعجز بعد قليل. إذن فإن تضمن الثاني أي تضمن الجزء الثاني من هاتين الكلمتين، جزء الثاني من هذا التركيب، تضمن العجز حرفا بنيا. فإن تضمن الثاني حرفا بنيا، بنيا يعني بني الجزآن معا. فإذا قلت علة بناء الثاني من الجزئين من جزئي هذا المركب واضحة، وهي تضمنه الحرف، فالاسم إذا تضمن الحرف أو معنى الحرف بنية، هذه علة بنائه. فلما بني الأول؟ لأنه قال فإن تضمن الثاني الجزء الثاني حرفا بنيا. طيب، علة بناء الثاني واضحة، لكن لماذا بني الجزء الأول؟ يعني في المقصود بمثل هذا 11 إلى 19، المقصود بهذا النوع من المركب هو الذي يسمى المركب، هو المركب التضمني، هو المركب التضمني، لأنه يتضمن جزءه الثاني حرفا، والمركب إما أن يكون تضمنيا وإما أن لا يكون تضمنيا. المركب التضمني، لا تختلطن عندكم التسميات، هذا المركب التضمني ليوضح فقط هذا النوع من التركيب. تذكروا معي أيضا أن المركب ينقسم إلى تركيب إضافة، العلم المركب يركب تركيب إضافة كعبد الله ومدير المصنع وعبد الله وصلاح الدين، ويركب تركيب مزج كبعل بكة وسيبويه، ويركب تركيب إسناد، يعني جملة إسنادية فيها مسند ومسند إليه، وكتأبط شرا وشاب قرناها وجاد المولى وجاد الحق وفاز من صلى اسما لرجل إلى آخره. إذن النوع الأول لا علاقة له بموضوعنا هنا، المركب تركيب إضافة. النوع الثاني تركيب المزج، نعم الكلام فيه الآن، ولكن المركب لماذا خرج المركب تركيب إضافة؟ لأنه قال ليس بينهما نسبة، ليس بين الجزئين نسبة، وبالتالي يخرج تركيب الإضافة. ولماذا خرج المركب تركيبا إسناديا؟ لأنه بينهما نسبة. نحن الكلام في المركبات الآن التي ليس بين الجزئين نسبة، لا قبل التركيب ولا بعد، لا قبل العلمية قبل التسمية بهما ولا بعد التسمية بهما. نعم، والمقصود الآن بالمركب تركيبا تضمنيا هو 11 إلى 19، هذا الذي يقال له في النحو مبني على فتح الجزئين. الجزء الثاني وهو 10، طبعا ما أقصد 11 بالتذكير فقط، ومثله 11 إلى 19. إذن عندما يقال في كتب النحو 11 إلى 19 يقصدون المذكر، المعدود المذكر، وأما إن كان المعدود مؤنثا ستقول 11 و19. إذن من 11 إلى 19 فيما لو كان المعدود مذكرا، ومن 11 إلى 19 فيما لو كان المعدود مؤنثا. 11 الجزء الثاني متضمن حرفا، قالوا تضمن حرفا، بني لتضمنه الحرف. أي حرف المتضمن؟ المتضمن هنا هو الواو العاطفة، لأن 11 معناه 1 و10، 13 معناه 13، ثم حذفت الواو تخفيفا لكثرة الاستعمال، ولأن السياق يدل عليها، ولأن الاستعمال استعمال العربية يدل على أنهم يقصدون ب13، 14 إلى 19، من 11 إلى 19 يقصدون 13، 13، 14، ف15 يعني 15. إذن بني الجزء الثاني من المركب تركيبا تضمنيا وهو الأعداد من 11 إلى 19 لتضمن الجزء الثاني حرفا. الجزء الأول لما بني؟ بني الجزء الأول لأنه صار كجزء كلمة، لأن الكلمة 11 نعم هي من جزئين، ولكنها نزلت منزلة الكلمة الواحدة، 13، 14، 15 إلى آخره، نعم هي من كلمتين لكنهما نزلا معا منزلة كلمة واحدة، لأن القائل عندما يقول عندي 13 صندوقا فهو لا يقصد عنده 3 فقط، ولا يقصد عنده 10 فقط، هذا العدد الذي نطقه لا يمكن أن يكون إلا ب13، بهما معا هو العدد الواحد، هذا عدد واحد، 13 عدد واحد، تماما مثل ما أن 8 عدد واحد، 8 عدد، 7 عدد آخر، 9 عدد ثالث، وهكذا، و13 عدد. ما مقدار هذا العدد؟ مقداره 13. 8 عدد، ما مقداره؟ مقداره 7 وفوقها 1، وهكذا. إذن بني الجزء الأول لأنه صار كجزء الكلمة، صار بالنسبة لتركبه مع الكلمة الثانية كجزء منها، وجزء الكلمة لا يعرب، الذي يعرب الذي تأتي عليه حركات الإعراب هو آخر الكلمة، لأن محل الإعراب ليس على وسط الكلمة، فآخر الكلمة الأولى التي هي ثلاثة أربعة خمسة، من قولنا ثلاثة عشر أربعة عشر إلى آخره، آخر الكلمة الأولى كوسط الكلمة. يعني مثلا كلمة سعد، العين هنا لا يمكن أن تظهر عليه. كلمة مثلا خالد، الإعراب لا يمكن أن يظهر على اللام، لأن اللام وسط الكلمة، اللام في حشو الكلمة والإعراب يكون على الأخير. إذن لم تعرب الكلمة الأولى، لم تعرب يعني بنيت، لأن عكس الإعراب، لأن ضد الإعراب هو البناء. إذن لم تعرب الكلمة الأولى، لأن الكلمة الأولى نزلت منزلة جزء الكلمة، لأنها صارت مع الثانية كالكلمة الواحدة. فلأن الكلمة الأولى صارت صدر هذا الجزء المركب، والإعراب لا يكون على صدر الكلمة، وإنما يكون على عجزها، على عجزها يعني على الحرف الأخير منها. فخمسة، التاء في خمسة كصدر كلمة، يعني كأول كلمة أو كوسط كلمة، والإعراب لا يكون على أول الكلمة ولا وسطها، وإنما يكون على آخرها، على الحرف الأخير منها. إذن لما انتفت علة الإعراب، انتفى مقتضي الإعراب، تعين البناء، لأن الكلمة إما بناء، لأن حق الكلمة إما بناء وإما إعراب. ويمكن أن يقال أيضا إنما بنيت، يعني بنيت الأولى، لأن الإعراب لا يكون على حشو الكلمة، على الحرف الذي هو ليس الأخير. الحشو يعني ما ليس أخيرا، الإعراب لا يكون على الحشو، وإنما يكون على الحرف الأخير. والتاء من خمسة وستة وسبعة، ولو قلنا مثلا سبعة عشرة تسعة عشرة في تعداد المؤنثة، التاء على العين في سبعة عشرة، العين في تسعة عشرة، الثاء من ثلاثة عشرة، هذه ليست الأخير، حشو الكلمة، والإعراب لا يكون على الحشو. أو يقال لأن الجزء الأول كصدر الكلمة، والإعراب لا يكون على صدر الكلمة، إنما يكون على عجزها. أو يقال أيضا، أو مجموع العلل كلها تأتي تعليلات لشيء واحد، ويقال أيضا لأن الكلمة الأولى مفتقرة إلى الثانية، فالمتكلم عندما يقول عندي ثلاثة عشرة، عندي ثلاثة عشرة حقيبة، ثلاثة عشرة حقيبة، فثلاثة هذه محتاجة إلى عشرة لكي يتم العدد المقصود الذي هو ثلاثة وعشرة. فإذا أعربت الكلمة، بنيت الكلمة الأولى لأنها أشبهت الحرف شبها افتقاريا، لأن الحرف مفتقر في دلالة على معناه إلى غيره، كما قالوا في حد الحرف، قالوا في حد الحرف كل لفظ دل على معنى في غيره ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن بنيت الكلمة الأولى لأنها أشبهت الحرف شبها افتقاريا لاحتياجها تماما كالحرف إلى الكلمة الثانية، إلى ما بعدها ليتم المقصود. فإذا قلنا إن علة بناء الجزء الأول من هذا التركيب هو شبه الحرف شبها افتقاريا، يقال هذا أيضا في حق الكلمة الثانية، لأن الكلمة الثانية التي هي العجز أيضا محتاجة إلى الكلمة الأولى. فثلاثة عشرة، العشرة محتاجة إلى الثلاثة ليتم هذا العدد، والثلاثة محتاجة إلى العشرة ليتم هذا العدد. إذن وبنيت الكلمة الثانية أيضا لأنها أشبهت الحرف شبها افتقاريا، من حيث إن الكلمة الثانية محتاجة إلى الأولى، فيقال إذن في الثانية بنيت الثانية لأنها تضمنت الحرف، ولأنها أشبهت الحرف أيضا شبها افتقاريا. نرجع إلى قول ابن مالك رحمه ابن الحاجب ابن مالك رحمه الله وابن الحاجب رحمه الله ورحمنا معهم أجمعين. دائما أقول نرجع إلى قول ابن مالك لأن ابن مالك حبيب القلب لا يغيب عن قلبي وعن ذهني، وابن الحاجب أيضا حبيب القلب، ولذلك دائما يأتيان على لساني رحمنا الله وإياهم أجمعين. ومما زادني حبا في ابن الحاجب، أولا خلينا نقول ابن مالك أبو عبد الله جمال الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، لو قرأتم سيرته لأحببتموه، يعني ما أحببتموه فقط من أجل ألفيته العظيمة النافعة، ما أحببتموه فقط من أجل تسهيله كتابه التسهيل أو شرح الألفية أو الكتب العظيمة النافعة أحسن الله إليه، لو قرأتم سيرته لأحببتموه ليس لهذه فقط بل لأخلاقه وسيرته وتقواه. وأما ابن الحاجب رحمه الله تعالى فمما زادني حبا فيه سيرته، فكان من كبار القراء، يعد في جملة القراء الكبار، والقراء أهل القرآن، وأهل القرآن أهل الله وخاصته. ومما زادني حبا فيه أن لقبه جمال الدين وأن كنيته أبو عمرو وأن اسمه عثمان رحمه الله تعالى وأحسن إليه. نرجع إلى موضوعنا، قال فإن تضمن الثاني، حرفا بنيا، قصد بهذا المركب التضمني، كخمسة عشر وحادي عشر وأخواتهما، أخواتهما كما بينت من أحد عشر إلى تسعة عشر، أو يقال من إحدى عشرة إلى تسعة عشرة. طيب، أما بالنسبة لحادي عشرة، هذه الألفاظ أحد عشر إلى تسعة عشر مبنية على فتح الجزئين إلا اثني عشر، سيأتي تفصيل الكلام في اثني عشر. وأما حادي فالأصل هي بنيت على فتح الجزئين، وأما حادي المختوم بالياء فقال النحاة إن الأصل أن الأحسن إسكان الياء، فتقول حادي عشرة، وإن شئت فتحت الياء أيضا طردا لهذا الباب، لباب أحد عشر إلى تسعة عشر على وتيرة واحدة. فإذن في حادي تستطيع أن تقول هذا هو الحادي عشرة، وإن شئت قلت هذا هو الحادي عشرة، هذا القسم الحادي عشرة، وإن شئت الحادي عشرة. قال بنياك خمسة عشر وحادي عشرة وأخواتهما، ثم قال إلا اثني عشر، إلا اثني عشر يعني يقصد إلا الجزء الأول من هذا العدد، ولا يقصد لفظة اثني عشر بجزئيها معا. فالجزء الثاني عشر هذا مبني على الفتح كباقي أخواته، وأما الجزء الأول وهو اثنى فهو معرب بإعراب المثنى، هو ليس مثنى بل ملحق بالمثنى، الجزء الأول فقط معرب بإعراب المثنى. لماذا هو معرب؟ قالوا هو معرب لأن الأصل قبل التركيب اثنان واثنتان للمؤنثتين، الأصل قبل التركيب اثنان واثنان ليس مثنى حقيقة، لأن المثنى حقيقة قالوا في حد المثنى، تعرفون عندنا مثنى حقيقة وعندنا ملحق بالمثنى، المثنى حقيقة ما كان له واحد من لفظه ومعناه، ما كان له واحد، المثنى حقيقة ما كان له واحد من لفظه ومعناه قابل هذا الواحد لعطف مثله عليه، يعني دفتر ودفتر، النتيجة دفتران، كتاب وكتاب، كتابان، فكتابان له واحد من لفظه ومعناه وهو كتاب، وهذا الواحد قابل لعطف مثله عليه، يعني كتاب معطوف على كتاب قابل لعطف مثله عليه، وقابل ومختوم بألف ونون مزيدتين في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. نأتي إلى اثنان، أين واحده؟ ليس واحده اثن، ما نقول إن واحده اثن والألف والنون في اثنان زائدتان، بل واحده واحد، وواحد ليست من لفظ اثنان، إذن هذا ليس مثنى حقيقة، لأنهم مرة ثانية أقول يقولون في المثنى حقيقة مختوم بألف ونون مزيدتين في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، وقابل للتجريد أو للتجرد عنهما، للتجريد منهما أو للتجرد عنهما، يعني هذا حتى يكون مثنى حقيقة فيجب أن يكون قابلا لأن تحذف الألف والنون أو الياء والنون، فيكون الاسم بعد الحذف مفردا، كتابان نحذف الألف والنون كتاب، كتابين نحذف الياء والنون كتاب، والكتاب مفرد، واثنان إذا حذفنا الألف والنون بقي اثن، واثن ليس واحد اثنين، وبالتالي اثنان، ومثله اثنتان، إذن قوله إلا اثني عشر يقصد إلا اثني عشر وإلا اثنتي عشرة، ما يقصد حالة المذكر فقط، ولا يقصد الجزئين معا، يقصد الجزء الأول وهو اثنان واثنتان في حالة الرفع، واثنين واثنتين في حالة النصب. الجزء الأول معرب، لماذا هو معرب؟ لأنه مختوم بالنون في آخره، بألف ونون في حالة الرفع، أو بالنون في آخره في حالة الرفع والنصب والجر، وهذه النون سقطت عند التركب كما سقطت نون المضاف عند إضافته. نقول جاء مديران، جاء مديران بالنون، وجاء مديرا المصنعين، مديرا المصنعين، فحذفنا النون من مديرا، وهذان كتابا فقه، فحذفنا النون من كتابان، فكما حذفت النون من المضاف، من المثنى المضاف عند تركيبه تركيب إضافة، كذلك حذفت النون من اثنان واثنتان عند تركيبه تركيبا، طبعا هذا ليس تركيب إضافة، تركيبا تضمنيا، فالنون حذفت من المضاف عند تركيبه تركيب إضافة، والنون حذفت من اثنين واثنتين عند تركيبه أيضا، فأشبهت اثنان واثنتان بحذف النون عند التركب، أشبهت المضافة بحذف النون، يعني بوجه شبه، حوجه الشبه حذف النون عند تركيبه عند إضافته. طيب لما أشبهته، لما كانت المشابهة علة إعراب الجزء الأول؟ لما أشبه اثنان واثنتان المضافة، المضافة أقصد المضافة المثنى عند إضافته، المضافة المثنى حقيقة، كتابان، دفتران، مديران، قائدان، لما أشبه اثنان واثنتان، المثنى المضاف حقيقة عند حذف النون من المثنى المضاف عند إضافته طبعا، لما أشبه تاه صارتا، أقصد لما أشبه تاه يعني لما أشبهت اثنان واثنتان المثنى المضاف بإسقاط النون عند إضافته، لما أشبه تاه أعربتا. إلى الآن لم يأتي الجواب، ولماذا لما أشبه تاه أعربتا؟ الجواب ذكرته جدتي من غير أن تعرف النحو أصلا، أمي وأمهاتكم جميعا وجدتي وجداتكم جميعا دائما كانوا عندما ينصحوننا يقولون لنا، أذكر والدتي أحسن الله إليها دائما وأنا ذاهب إلى المدرسة تحذرني من صحبة السوء، تقول لي ابني ابني يا ابني يا ابني رافق الأسعد تسعد، يعني صاحب الأسعد تسعد ورافق الأجرب تجرب، صاحب الأجرب تجرب. وكذلك اثنان واثنتان كان حقهما أن تبنيا كما بنيت 11 إلى 19، ولكنهما لما أشبهتا المضافة، والمضاف معرب لأن الإضافة من خصائص الأسماء المعربة، واختصارا يقولون الإضافة من خصائص الإعراب. إذا لما أشبهتا اثنان واثنتان معربا صارتا مثله معربتين على حد رافق الأسعد تسعد ورافق الأجرب تجرب، شابه الأسعد تسعد وشابه الأجرب تجرب وشابه المعرب تعرب، وهكذا. إذن إلا 12 وإلا 12 فإنما أعربت لهذا الوجه من مشابهتها للمعرب، لكن إعرابها كإعراب الملحق بالمثنى لأنها ليست مثنى حقيقة لعدم وجود مفرد لها من لفظها، فاثنان ليس مفرده اثن واثنتان ليس مفرده اثنة. لذلك قال إلا 12 يقصد إلا 12 فقد أعرب الجزء الأول منه وبني الثاني، ولا يقصد إلا 12 إلا 12 واثنتي عشرة فقد بني الجزءان، فقد أعرب الجزءان معا، يقصد أعرب الأول وبقي الثاني على حقه من الإعراب. لما لم يعرب الثاني؟ لم يعرب الثاني لأنه لم ينهض له وجه يصرفه إلى الإعراب كما نهض وجه صرف الأول إلى الإعراب وهو مشابهته المعربة. ثم ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه قال وإلا، وإلا يعني وإن لم يتضمن الثاني حرفا، قال فإن تضمن الثاني يعني الجزء الثاني من المركبين من الاسم المركب حرفا بنيا معا إلا 12، قال وإلا يعني وإن لا يعني وإن لم يتضمن الجزء الثاني من جزئي المركب حرفا أعرب الثاني وبني الأول في الأفصح. قلت لكم في البداية، في بداية هذا اللقاء، أن المركب إما أن يكون العلم المركب إما أن يكون مركبا تركيبا تضمنيا، والمقصود به 11 إلى 19، 11 إلى 19، وإما أن يكون تركيبا غير تضمني، والتركيب غير التضمني هو التركيب المزجي غير المختوم بويه، هو التركيب المزدي غير المختوم بويه. لماذا أقول غير المختوم بويه؟ لأن التركيب المزدي المختوم بويه، نعم ينزل الجزءان فيه منزلة الجزء الواحد، تنزل الكلمتان فيه منزلة الكلمة الواحدة، إلا أنه خرج من الإعراب إلى ضده وهو إلى البناء، وضد الإعراب البناء، فخرج المركب تركيبا مزديا مختوما بويه إلى البناء على الكسر. تقول جاء سيبويه، أو نقول مات سيبويه رحمه الله، نقصد شيخ النحات، وأحببت سيبويه وأعجبت بسيبويه، وهذا الكتاب لابن خالويه، وأنا أحب ابن خالويه وأعجبت بابن خالويه. إذن هو خالويه رفعا ونصبا وجرا، سيبويه رفعا ونصبا وجرا، نفطويه رفعا ونصبا وجرا، مبني على كسر آخره. ولكن لا تظنن أن الجزء الأول، لأنك سمعت سيب ويه، نفط ويه، حمد ويه، خال ويه، لا تظنن أن الجزء الأول ينبغي أن يكون مبنيا على الفتح. طبعا هما كالكلمة الواحدة، ليس هناك سيبويه لا تنطق جزئين، هي كلمة واحدة، ولكن صدر الكلمة، صدر هاتين الكلمتين اللتين ركبتا معا، لا تظنن أنه ينبغي دائما أن يكون مبنيا على الفتح، يعني محركا بالفتحة، لأنه لا يقال فيه مبني ومعرب بما أنهما صارتا كلمة واحدة، لكن الأكثر أن يكون هكذا، لأنه لدينا ابن درشت ويه بضم الجزء الأول، درشت ويه، وقيل أيضا في لفظه درست ويه، فيكون مثل حمد ويه إلى آخره. نرجع إلى موضوعنا. قال وإلا، يعني وإن لم يكن مركبا تركيبا تضمنيا كأحد عشر وأخواته، أعرب الثاني، أعرب الجزء الثاني الذي هو العجز كبعل بكة، فبكة هي الجزء الثاني معرب، وبني الأول في الأفصح، بني الأول في الأفصح. هذا كلام في غاية الإجمال، وشرحه يحتاج إلى تفصيلات كثيرات. أما قوله أعرب الثاني، أعرب الثاني بماذا؟ إعراب المنصرف أو إعراب الممنوع من الصرف؟ فيه تفصيل. وقوله وإلا أعرب الثاني، أي أعرب الثاني الجزء الثاني إعراب الممنوع من الصرف أو إعراب المصروف كما سيأتي بيانه. طيب، وبني الأول، بني الأول على أي شيء بني؟ بني على السكون، بني على الفتح، بني على الضم، بني على الكسر، لم يبين. وقوله في الأفصح، يعني هناك مذهب يشير إلى أن الأول في الأفصح ليست متعلقة بالأول فقط، ببني، بني في الأفصح الأول، يعني قوله وبني الأول في الأفصح، الجار والمجرور في الأفصح الأحسن. لماذا أقول الأحسن؟ لأن بعضهم يعلق في الأفصح ببني، إذن يكون الأفصح في الأول أن يكون مبنيا، وغير الأفصح أن لا يكون مبنيا، يعني أن يكون معربا. والأحسن أن نقول إن في الأفصح الجار والمجرور هنا متعلق بالاثنين معا، بالثاني والأول، يعني صار الكلام وإن لم يكن التركيب تركيبا تضمنيا كتركيب 11 وأخواته، أعرب الثاني وبني الأول في الأفصح. فالأفصح إعراب الثاني والأفصح بناء الأول، وغير الأفصح بناء الثاني وإعراب الأول، أو إعرابهما معا أو بناؤهما معا. إذن صارت القسمة رباعية، سيعرب الجزآن معا، هذا مذهب، يعرب الجزآن معا. المذهب الأول، الأول لا أقصد في الأقوى والأفصح، أنا أعددها فقط مجرد تعداد. إذن المذهب الأول أن يعرب الجزآن معا. المذهب الثاني أن يبنى الجزآن معا، أن يبنى الجزآن معا. المذهب الثالث يبنى الجزء الأول ويعرب الثاني، يبنى الجزء الأول ويعرب الثاني، هذا مذهب ثالث. لكن العكس الذي هو قلت يبنى الجزء الأول ويعرب الثاني، عكسه إعراب الجزء الأول وبناء الثاني ليس موجودا. القسمة العقلية، العقلية ليست الاستعمالية المنقولة من مذاهب النحاة ومن لغات العربي. إذن القسمة العقلية في نحو بعل بكة وحضر موتى ومعدي كربة وقاضي خان ورام هرمز وسام أبرص إلى آخره تقتضي أن يعرب الجزآن معا، أو أن يبنى الجزآن معا، أو أن يعرب الأول ويبنى الثاني، أو أن يبنى الأول ويعرب الثاني. إعراب الجزئين معا مقول فيه مذاهب وفيه لغات. بناء الجزئين معا أيضا مقول، مذهب مقول له أصحابه. بناء الأول وإعراب الثاني أيضا مذهب مقول له أصحابه. العكس إعراب الأول وبناء الثاني ليس مذهبا مقولا عن النحاة. إذن المذاهب العقلية أو القسمة العقلية أربعة والمذاهب ثلاثة. أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وإلا أعرب الثاني في الأفصح وبني الأول في الأفصح. هذا هو اختيار ابن الحاجب، أن يبنى الأول ويعرب ويعرب الثاني، لكنه لم يبين يبنى الأول على ماذا؟ على السكون، على الفتح، على الضم، على الكسر؟ لأن البناء ألقابه أربعة، المبني ألقابه أربعة، والأصل في المبني أن يسكن، فعلى إطلاقه بني الأول بني على السكون على ما هو الأصل، أو بني على غير السكون، غير السكون هو الحركة، فإذا بني على غير السكون يعني بني على حركة. ما الحركة؟ كلام ابن الحاجب لم يبين ما الحركة، هل هي الفتحة أو الكسرة أو الضمة؟ نعم. طيب أعرب الثاني، أعرب الثاني المعرب قسمان، منصرف وهو الأصل في المعرب أن يكون منصرفا منونا قابلا للكسرة علامة للجر، وغير منصرف. فقوله أعرب الثاني أيضا مبهم مجمل، لم يوضح أعرب الثاني إعراب المنصرف أو إعراب الممنوع من الصرف. لا تقولن إن قوله كبعل بك يوضح القضية كاملة، فبعل الأول مبني على الفتح، إذن يقصد بني الأول على الفتح، وبك الثاني معرب إعراب الممنوع من الصرف بدليل ك بعل بك مجرور وعلامة جره الفتحة التي على الكافي نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب. لا تقول أن هذا، لأن النحاة قالوا إن في بعل بك أقوال ومذاهب، فبعل بك هنا لمجرد التمثيل، للتمثيل للمركب غير التضمني الذي الأفصح فيه أن يبنى الأول ويعرب الثاني. نعم، لكن نرجع إلى التفصيلات وإلى المذاهب المنقولة. المذهب الأول أن يبنى الجزء الأول من المركب تركيبا غير تضمني. المذهب الأول أن يبنى الجزء الأول على الفتح والثاني معرب، لكن أي إعراب؟ إعراب الممنوع من الصرف. إذن أن يبنى الجزء الأول على الفتح ويعرب الثاني، لكن إن لم يكن الثاني ويه، لأن الجزء الثاني سيبويه نفطويه حمدويه قلنا هو مبني على الكسر وليس مقصودا هنا في التركيب غير التضمني. إذن أن يعرب الثاني إعراب الممنوع من الصرف ويبنى الجزء الأول، إذن يعرب الثاني إن لم يكن كسيبويه إعراب غير المنصرف، والجزء الأول مبني على الفتح. طيب ستقول لي لما هو غير منصرف؟ فأقول لك غير منصرف لاجتماع العلتين الفرعيتين فيه، يعني لما اختير في الجزء الثاني أن يكون ممنوعا من الصرف اللي هو بك موت إلى آخره، لأن الاسم ركب تركيبا والمركب فرع عن المفرد، إذن للتركيب التركيب فرع عن الإفراد، فالتركيب فرع، هذه العلة الفرعية الأولى، وهو علم والعلمية فرع عن التنكير لأن التعريف فرع عن التنكير، اجتمعت علتان فرعيتان فمنع من الصرف للعلمية والتركيب، وهذا إعراب الثاني إعراب الممنوع من الصرف يراه ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه هو الأفصح. طيب الأول على أي شيء سيبنى؟ الأصل أن يبنى على السكون، ولكنهم خالفوا الأصل فبنوه على حركة وليس على سكون، وهذا مظهر من مظاهر العظمة والعبقرية والحكمة والعدل، العدل في العربية. لماذا؟ قالوا إن ما له أصل في الإعراب يبنونه على حركة وليس على سكون، لأن الأصل في المبني أن يسكن، والحركة عادة علامة إعرابية، بل الأصل في العلامة الإعرابية الحركة، والحركة أقوى من السكون، والذي له أصل إعرابي أقوى من المبني الذي لا أصل إعرابي له، فبني على حركة لكي مخالفة للبناء على السكون، لكي تشير هذه الحركة إلى أن له أصلا في الإعراب، يعني 13، الثلاثة قبل التركيب، بعد التركيب صارت مبنية ولكنها قبل التركيب معربة، بدليل هؤلاء ثلاثة واشتريت ثلاثة ومررت بثلاثة، و15 هي بنيت بعد التركيب ولكنها قبل التركيب معربة، حضر خمسة وغاب خمسة وكافأت خمسة وأعجبت بخمسة، إذن بني على حركة وليس على سكون للدلالة، وهذا أمر مضطرد ليس في هذا الموضع فقط، هذا أمر مضطرد في النحو كله، إذا كان المبني له أصل في الإعراب فمن العدل أن يخالف، والإعراب أقوى من البناء، فمن العدل أن يعطى ما يشير إلى أصله القوي وأن يبعد عن الأضعف الذي هو السكون. فإذا بني على حركة إشارة إلى أصله في الإعراب، إلى أن له أصلا في الإعراب، لكنك من حقك أن تسأل سؤالا ثانيا فتقول ولماذا كانت الحركة الفتحة وليست الضمة وليست الضمة وليست الكسرة؟ لأنك تريد أن تخالف السكون، إذن خالفه إلى ضمة، خالفه إلى كسرة، يقال أن يخالف إلى ثقيل أن يخالف الأصل وأن يخرج من الأصل إلى ثقيل ليس من سنن العربية، ليس من طرائق العرب. العرب تلتمس الأخف دائما. بما أنك أردت أن تترك السكون إلى حركة إشارة إلى الأصل في الإعراب، إذن خذ الأخف من الحركات، وهذا هو الذي يوافق القاعدة الكبرى في العربي. فإذا بني على حركة وكانت الحركة الفتحة لأنه هو ما يوافق سنن العربي وطرائق العربي في كلامهم، والأصل الأكبر في كلامهم وهو التماس الخفة، ولأن الفتحة حركة تأتي بالمقصود وهو أن يخالف السكون، فحصل بها المقصود وحصلت بها الخفة أيضا، وحصول هذين أولى من حصول واحد منهما. إذن نقول بني الجزء الأول على الفتح وأعرب الثاني إعراب الممنوع من الصرف للعلمية والتركيب. ولكني أرجع مرة ثانية إلى قولي بني الجزء الأول على الفتح، هذا يحتاج إلى تقييد. أقول ما لم يكن آخر الأول، يعني ليس مطلقا يبنى الجزء الأول على الفتح، في حضرموت، بعلبك، هنا بني الأول على الفتح، رام هرمز بني الأول على الفتح، ولكن ليس مطلقا يبنى الأول على الفتح. الجزء الأول يعني آخر الأول يحرك بالفتحة، ليس مطلقا بل مقيد بقولهم ما لم يكن آخر الأول ياء، مثل قالي قلا، اسم قرية في ديار بكر في آمد في جنوب شرق تركيا، والتي منها الديار بكري، ديار بكر، بكر بن وائل، القبيلة العربية المشهورة. فديار بكر الآن في جنوب شرق تركيا هي في الأصل كانت ديار بكر بن وائل، وتعرفون قصة الزير سالم وحرب حرب البسوس، بكر كانت طرفا فيها. نرجع إلى قالي قلا، وينسب إليها أبو علي القالي، أبو علي القالي صاحب النوادري، من أشهر وأعظم كتب اللغة والأدب، الأمالي لأبي علي القالي، كتاب الأمالي لأبي علي القالي، نسبة إلى قالي قلا. ففي قالي قلا هذا مبني على ماذا؟ مركب تركيبا، ليس تركيبا تضمنيا كبعلب، هذا كبعلبك، ولكن الجزء الأول ياء فيبنى على سكون الياء، وأما الثاني قلا فممنوع من الصرف، ولكن الحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب في أسهل من قاضي من قالي قلا؟ نعم، قاضي خان، قاضي خان اسم مدينة، قاضي خان، ومعدي كرب، عمرو بن معدي كرب. فمعدي كرب الجزء الأول مختوم بالياء، فإذا الأفصح أن يقال معدي، جاء معدي كرب، رأيت معدي كرب، أعجبت بمعدي كرب، بمعدي كرب بجره بالفتحة على الباء نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن هو معدي كرب. بالمناسبة أسمع كثيرين يقولون معدي يكرب، هو ليس معدي يكرب، هو معدي كرب رفعا، معدي كرب نصبا وجرا، ومثله قاضي خان، قاضي خان نصبا وجرا. أما رام هرمز تقول اتسعت، وهي اسم مدينة، اتسعت رام هرمز، وأحببت رام هرمز، وذهبت إلى رام هرمز. بني الأول على الفتح لأن الأول ليس ياء، ليس آخر الأول ياء. قالوا إما لم يكن آخر الأول ياء أو نونا فيبنى على السكون إن كان آخر الأول ياء أو نونا. قالوا باذا خانة، باذا خانة، اسم مدينة باذن هذا الجزء الأول، والخانة الجزء الثاني، فبني الأول على السكون لأن الآخر آخر الأول نون. إذن يبنى الأول على الفتح ما لم يكن آخر الأول ياء أو نونا، فيبنيان على السكون، يبنى ما آخره ياء أو نون على السكون. ثم هناك أيضا استدراك آخر فيقال وفيما آخره ياء الأحسن أن يبنى على السكون، فتقول جاء معدي كاربو، رأيت معدي كاربا، أعجبت بمعدي كاربا، وإن شئت بنيته على الفتح كأخواته كرامة هرمزة وبعل بكة وحضر موتى، فتقول جاء معدي، لا تقول معدي يكربا بل معدي كربا، معدي كربا، وأحببت معدي كربا، وأعجبت بمعدي كربا، دي كربا، وسيكون ثقيلا، لذلك الأحسن الإسكان. وقاضي خان، قاضي خان، قاضي خان، قالي قلا، قالي قلا، بادي بدي، قالوا بادئ بديئة، يعني بادئ البدء، بادئ شيء مبدوء. قالوا من التراكيب أيضا بادي بدي، والأصل بادئ بديء بمعنى مبدوء، فبادي بدي تسكن الياء أو تفتح الياء فتقول بادي بدي، طبعا بادئ بديء ثم تخفف الهمزة. إذن المذهب الأول أو الاستعمال الأول أن يبنى الجزء الأول على الفتح ما لم يكن ياء أو نونا فتسكنان، ويجوز في الياء الفتح أيضا، والثاني يعرب إعراب الممنوع من الصرف للعلامية والتركيب. ثم المذهب الثاني أن يبنى الجزء الأول ويعرب الثاني إعراب المنصرف، يعرب الثاني إعراب المنصرف، الفرق بينه وبين الأول إعراب الممنوع من الصرف، الثاني سيعرب إعراب المنصرف، ولكن تنبه إلى أنه ما لم يكن في الثاني ما يمنعه من الصرف، ما لم يكن في الثاني ما يمنعه من الصرف، يعني ستعرب الثاني إعراب المنصرف ما لم يكن في الثاني ما يمنعه من الصرف، مثل ماذا؟ يعني هنا الثاني على وزن، مثلا الجزء الثاني على وزن من أوزان الفعل كسام أبرص، سام أبرص، وهو اسم للذي نسميه الوزغ أو الوزغة أو الدويبة الشبيهة بالحرب، دويبة شبيهة بالحرباء أصغر من الحرباء، اللي نسميها حاليا الوزغة أو الوزغ، أو في بعض العامية، في العامية السورية يقولون أبو بريص، أبو بريص، وهو سام أبرص. إذن كسام أبرص، فهذا لا تستطيع أن تصريفه لأن أبرص على وزن أفعال فسيبقى ممنوعا من الصرف. المذهب الثالث بناء الجزئين معا، بناء الجزئين معا على الفتح طبعا، ما لم يكن الأول ياء آخر الأول ياء أو نونا فتسكن، وإن شئت فتحت الياء. لماذا بنيت الجزئين معا على الفتح؟ تشبيها له بالمركب التضمني، يعني تشبيها لبعل بكة وحضر موت بأحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، فلما شابهتها في التركيب بنيت مثلها، وإن لم تكن متضمنة الحرفة، فإن بعل بك ليست مركبة من بعل وبك، كما هي ثلاثة عشر هي ثلاثة و عشرة، لأنها ليست، نعم مركبة من هاتين الكلمتين، ولكن الثانية ليست متضمنة للواو العاطفة، فإذا المذهب الثالث أن يبنى الجزآن معا على الفتح ك15 16 إلى آخره. فلما أشبهت بعلبك 15 بنيت مثلها. المذهب الرابع أن يعرب الجزآن معا، الأول بحسب مكانه من الجملة بحسب العوامل التي تقتضي رفعه أو نصبه أو جره، والثاني مضاف إليه ممنوع من الصرف. تقول مثلا في بعلبك اتسعت بعل بكة، يعني هذه المدينة. بعل بكة، بعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وبكة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن الجزء الأول يعرب بحسب ما يقتضيه مكانه الإعرابي، والثاني ممنوعا من الصرف مضاف إليه، ممنوع من الصرف مضاف إليه. المذهب الخامس والأخير إعراب الجزئين معا أيضا. يعرب الجزء الأول كالمذهب الرابع بحسب ما تقتضيه العوامل، ولكن الثاني مضاف إليه مصروف منون مجرور، فتقول اتسعت بعل بك وزرت بعل بك وذهبت إلى بعل بك. في المذهب الرابع تقول اتسعت بعل بك، اتسعت بعل بك بالجر بالكسرة نيابة عن الفتحة ممنوع من الصرف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. زرت بعل بكة، أعجبت ببعل بكة. إذا اتسعت بعل بكة، زرت بعل بكة، أعجبت ببعل بكة. بكة في الجزء الثاني مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة. في المذهب الخامس الجزء الأول كالمذهب الرابع بحسب العوامل، والثاني مضاف إليه مجرور مصروف، طبعا مصروفا ما لم يكن هناك مانع له من الصرف، مصروف منون اتسعت بعل بك، زرت بعل بك، أعجبت ببعل بك، اتسعت حضر موت، زرت حضر موت، أعجبت بحضر موت. أكون بهذا قد أنهيت الكلام فيما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى من المركبات، فيما ذكره أو فيما اكتفى به، لأن الكلام في المركبات واسع، ولكنه رحمه الله تعالى وأحسن إليه اكتفى بهذا الجزء على سبيل الاختصار. لكني سأنبه قبل أن أختم إلى أنه هناك من المركبات أيضا، ما كان من نوع حيص بيصة، ما كان من مثل حيص بيصة. هذا النوع يشبه 13، عندما تقول وقعوا في حيص بيص يعني في حيص وبيص، فهو متضمن الحرف الذي هو الواو العاطفة حصرا، أو التي هي الواو العاطفة حصرا. من هذا النوع التركب التضمني، متضمن الحرف الذي هو الواو حصرا العاطفة حصرا، من هذا النوع مقدار كبير، ومنه قولهم وقعوا في حيص بيص يعني في حيص وبيص، وتفرقوا شغر بغر، تفرقوا شغر بغر وتفرق شذر مذر وخزع مذع وحيس بيث حيس بيث ولقيته كفة كفة وصحرة بحرة كفة كفة وصحرة بحرة لقيته كفة كفة وصحرة بحرة وهو جاري بيت بيت وسقط فلان بين بين قال الشاعر في الشاهد المشهور نحمي حقيقتنا وبعض القوم وهو عبيد بن الأبرص الشاهد المشهور نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين هذا من مجزوء الوافر مفاعلة مفاعلة فعول عفوا ليس الوافر هذا عكس الوافر الذي هو نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين قطبين بينا إذا صار مجزوءا جاز فيه علة من علل الزيادة جازت فيه علة من علل الزيادة إذن عبيد بن الأبرص هذا مجزوء الكامل نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين ويقال أيضا شر القوم شر القوم بين بين يعني لا هؤلاء ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ومثله أيضا قولهم أتيته صباح مساء وحين حين يعني كل حين إلى آخره هذا النوع لم يذكره وهو من جملة المركب تركيبا تضمنيا متضمن معنى الحرف وهو الواو العاطفة وبهذا أختم هذا اللقاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.